أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يزعم التعارض بين أحاديث الإصرار بالنصيحة لولاة الأمر وبين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذا طعن في أحاديث الإصرار بزعمه أنها تعارض أحاديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما توجيه فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ هذا من الجهل، من جهل السنة زعم التعارض بينها. كيف حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض حديث آخر؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آدابه التي ذكرها العلماء أن يكون لمصلحة الشرعية وأن لا يترتب عليه مفسدة، ولهذا لا يظن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنك تصدع به في ملأ، بل حتى في أفراد الأمة. لو كان الواحد منا الآن وقع في خطأ أو رأى أحد الجيران يعني خلل في بيت فلان أو في تصرفه، فلو قام في المسجد قال: يا فلان بن فلان، أنا جارك وقد لاحظت عليك وعلى بيتك وأبنائك كذا وكذا، فاتق الله يا عبد الله وافعل كذا وكذا، هل هذا من الأمر بالمعروف؟ وهل هذا يرضاه الواحد منا لنفسه؟ ما يرضاه أحد. بينما لو جاء أخذ جاره بيده وقال: لاحظت كذا وكذا سرا فيما بينه وبين، هذا نصح. فإذا كان هذا لا يرتضيه الواحد منا في بيته، فكيف يرتضى لولي الأمر؟ هذا الذي يقول هذا لو لاحظنا عليه شيئا سرا وجئنا في مسجد وخطبنا خطبه وقلنا: فلان ابن فلان أخطأ وقال كذا، هل يرتضي هذا لنفسه؟ ما أحد منا يقبل هذا أبدا. ولهذا ذكر العلماء أن من نصح في الملأ فهذا معير وليس بناصح. وللحافظ ابن رجب رسالة اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير، فعلى هذا أن يقرأ هذه الرسالة، يقرأ ما جاء فيها من النقول عن أهل العلم في بيان أداب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسن الله إليكم. هذا سير يقول: هل يدخل في حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذن ولاة الأمر بالمظاهرات التي تسمى بالمظاهرات السلمية وكذا الإضرابات والاعتصامات جزاكم الله خيرا؟ نعم، ولا يطاع ولي الأمر إذا أذن بالمظاهرات، لأن هذه المظاهرات محرمة وليست وسيلة شرعية، فلو أذن بها ولي الأمر لا يطاع فيها، لأن المصلحة ليست مصلحة ولي الأمر في نفسه وإنما مصلحة الأمة. فمن تنصب وليا لأمر المسلمين فإنه لا يمكن أن يأذن بإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين، لأن هذا ليس هو حق خاص به وإنما هو حق لولي الأمر، وهذا المنصب يجب أن يحترم لمصلحة الأمة. ولا يجوز لولي الأمر أن يأذن للناس بالطعن فيه والتشهير فيه والمظاهرات، لأن هذا ليست مصلحته لولي الأمر وإنما مصلحة الأمة. ولهذا كان الخلفاء قديما وما زال الحكام حكام المسلمين يدركون أن الأخذ على أيدي هؤلاء ليست مصلحة خاصة لولي الأمر، لأنه لو تجرع عليه هؤلاء تجرع عليه غيرهم، مثل ما هو موجود الآن في بلاد الغرب، يعني المسؤول يتجرع عليه كل صاحب فتنة وهو ضعيف. وأما في بلاد المسلمين ولي الأمر له مقامه وله هيبته واحترامه، وهذا الذي يعني جاءت به الشريعة، وهو احترام ولي الأمر حتى يزجر السفيه ويجاهد العدو ويأخذ على أيدي الظالم، فلا يزال مهيبا محترما في الأمة. فمتى ما ضعف هذا السلطان تجرأ الناس عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل الكلام في مثل المفتي أو وزير الأوقاف أو مسؤول في وظيفة حكومية صغيرة يعتبر من الخروج عن الحكام جزاكم الله خيرا؟ نعم، ولاة الأمور هم كل من نصبهم ولي الأمر في مرفق من مرافق الدولة، فإذا كان كلامهم في حدود صلاحيتهم النظامية فإنه لا يجوز أن يشهروا بهم. وأما من أخطأ منهم فإنه يناصح سرا، من المفتي والوزير والأمير فيقال أنهم عصموا وليست لهم أخطاء، لكن من كانت له نصيحة ينصح لأن إشاعة الفوضى والطعن في هؤلاء إضعاف لمصلحة الأمة وجرأة من السفهاء على هؤلاء. وهذه الأخطاء إنما يتنبه لها العلماء، والعلماء يعرفون طريقهم. ولهذا لا يزال في هذه الأمة من يقوم بالمناصحة، وأصلح الله على أيديهم الكثير من الأمور والناس ما عرفوا بها أنها كانت بطرقها الشرعية. أحسن إليكم. يقول السائل أيضا: إذا قال الحاكم أخرجوا لمناصرتي أو تظاهروا لتأييدي، هل يجوز أن يطاع جزاكم الله خيرا؟ ما يأمر بهذا حاكم عاقل، لأن الأمة كلها في طاعة ولي الأمر، كيف يقول أخرجوا لمناصرتي؟ الأمة كلها تسمع وتطيع له، فكون يحزب الأمة إذا خرج طائفة قال تخرج طائفة أخرى وتكون فتنة بين الطائفتين يقتل بعضهم بعضا، هذه فتنة. وإنما الواجب على ولي الأمر أن يزجر الطائفة الخارجة الباغية، وله أن يقاتلها، وفرق بين القتال والقتل، وأن يمنعهم من الخروج كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على من خرج عليه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يدعو أهل الكتاب لإدخال الإنجيل إلى بلاد المسلمين، فهل يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يدعو لإدخال الإنجيل ليحكم به هذا كفر. إذا كان يقصد دراسة الإنجيل أو أن يؤتى بالإنجيل ليعمل به هذا كفر بين، إعراض عن كتاب الله واستبدال القرآن بالإنجيل هذا كفر صريح. وإذا كان له تأويل أو له شبهة يبين له خطورة الأمر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الثاني: إذا كان ولي الأمر غير مسلم فكيف تكون طاعته جزاكم الله خيرا؟ إذا كان تنصب على المسلمين رجل ليس لهم قدرة على إزالته فإنهم يسمعون ويطيعون فيما يتعلق بسياستهم في أمور الدنيا، وأما أمور الدين فيرجعون فيها إلى علمائهم في ذلك البلد، مثل بعض الأقليات التي تعيش في بلاد الغرب، فإنهم يجب عليهم أن لا يخالفوا الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع. وأما ما يتعلق بأمور دينهم فلا بد أن يكون للمسلمين من ينظم أمورهم، مثل الصيام ومتى يصومون ومتى يفطرون، فلا بد أن يكون عليهم عالم من علمائهم يوجههم في هذه الأمور. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الإنسان يرجو أحدا في أمر معين أن يقضيه له، فهل يعد رجاؤه هذا عبادة صرفت لغير الله جزاكم الله خيرا؟ لا، الرجاء يصرف للمخلوق، كما يقول الرجل للرجل أرجو منك أن تعطيني كذا،